قال بعض العلماء انه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، منها اذا ذكر اسمه، اذا ذكر اسم الرسول عندك فصلي عليه، لان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل امين فقلت امين. اذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليك عندك فصلي عليه، فان لم تفعل فان جبريل قد دعا عليك بان يرغم انفك وامن على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني من المواضع التي تجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، التشهد الأخير، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن عند بعض العلماء، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، وواجب من واجبات الصلاة عند آخرين، وسنة من السنن عند آخرين. ففي المسألة ثلاثة أقوال، فمن العلماء من قال إن الصلاة عليه في التشهد الأخير ركن لا تصح الصلاة إلا به، ومنهم من قال إنه واجب لا تصح الصلاة إلا به ما لم يسهو الإنسان عنه فإن الصلاة تصح ويجبر بسجود السهو، ومنهم من قال إن ذلك سنة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.